اليوم نحاول أن ننهي موضوع الاستعارة بالحديث عن أقسام الاستعارة باعتبار الملائمات. نحن نعرف أن الاستعارة تتكون من مستعار له ومن مستعار منه، وهناك عندما يذكر المستعار له أو يذكر المستعار منه تذكر أو يعقب على هذا الكلام بصفات أو بكلام قد يتعلق بالمستعار له وقد يتعلق بالمستعار منه. بناء على هذا الأمر قسم البلاغيون الاستعارة إلى ثلاثة أقسام: الاستعارة المجردة، الاستعارة المرشحة، الاستعارة المطلقة. إذن سد الباب. باعتبار العناصر أو الصفات أو الكلام الذي نعقب به على الصورة الاستعارية واتصاله بالمستعار له أو بالمستعار منه، نستطيع أن نحدد الاستعارة إن كانت مرشحة أو مجردة أو مطلقة. أولاً، الاستعارة المجردة هي ذكر ملائمات للمستعار له. الاستعارة المجردة هي ذكر ملائمات للمستعار له المشبه. على سبيل المثال، عندما أقول رأيت أسداً أو خليني نفس الكلام اللي في الكتاب، ساورت أسدا شاك السلاح طويل القناة ثقيل العضد والسيف. ساورت بمعنى ساور الشيء، بمعنى وثب عليه. ساورت بمعنى يعني صارعت أو وثبت على أسد شاك السلاح أي حاد السلاح، أو يقول أو أحيانا تفهم بمعنى تام السلاح. وشاك بمعنى شائك، طويل القناة اللي الرمح، ثقيل العضب، العضب هو السيف، والثقيل يعني هو المصقول جيدا. لو نظرت إلى هذه الصورة، ما المقصود بأسد هنا؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. إذن هذه الكلمة هي استعارة، والقرينة لفظية هي كلمة ساورت أي بمعنى صارعت. القرينة لفظية هي كلمة ساورت. إذن عندي المستعار له هو الرجل، الرجل الشجاع. نحاول أو ندعي بأنه من جنس الأسود، الأسد. ساورت أسدا، إذن هذا مستعار، المستعار له وهذا المستعار منه. هناك عندما نبني الصورة على هذا النحو قد يذكر كلام بعدها يعني يعقبها كلام، إما أن يكون له علاقة بالمشبه بالمستعار له أو له علاقة بالمستعار منه. عندما نقول شاك السلاح، هل هو له علاقة بالأسد أم بالرجل؟ بالرجل. طويل القناة بالرجل، ثقيل العضد بالرجل. إذا كل هذه الصفات لها علاقة بالمشبه أو المستعار له. واضح؟ هنا عندما تذكر صفات تتعلق بالمستعار له تضعف من عملية الادعاء. نحن نقول إن الاستعارة مبنية على الادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، وأن المشبه فرد من أفراد المشبه به، إلى درجة أننا نحذف أحد الطرفين ونكتفي بطرف واحد. هذا دليل على أن الطرفين شيء واحد. واضح؟ وهذا الأمر يعني يعزز بالقرينة. عندما ندعي أن المشبه من جنس المشبه به، القرينة هي التي تدلنا على عملية الادعاء بين الطرفين. لكن عندما أقول ساورت أسدا، أنا أدعي بأن الرجل من جنس الأسود، وأنا أعرف صفات الأسود وأعرف صفات الرجال. واضح؟ عندما أدعي أن الرجل من صفات الأسد، إذن أنا أصبحت أعيش مع عالم مع عالم الحيوان أو مع عالم الأسود الذي يحمل صفة القوة وصفة الشجاعة. عندما نقول شاك السلاح، بدأت أتراجع من عالم الأسود إلى عالم الإنسان. إذا كنت أدعي في البداية أنه من عالم الأسود، بدأت أتراجع عن هذا الإدعاء وأصبحت أتحدث عن رجل لا أتحدث عن أسد. وهذا الأمر يضعف من وظيفة الاستعارة التي تقوم على الإدعاء. كيف؟ عندما نقول هذه الصفات شاك السلاح، أولا ساورت للقرينة، شاك السلاح طويل القناة ثقيل العضد. الصفات الأربعة إنما الثلاثة والقرينة إنما ذكرت في جانب المستعار له. المستعار منه لا توجد إلا كلمة الأسد، أما باقي الصفات فلا توجد، صفر. مظبوط؟ كل هذا جعلني ماذا؟ جعلني أعيش مع عالم الإنسان أكثر من أن أعيش مع عالم الحيوان. إذن في البداية أنا ادعيت أن الرجل من جنس الأسود، ثم تراجعت. واضح؟ ادعيت في البداية أن الرجل من جنس الأسود، ثم تراجعت عن هذا الادعاء بأنني تحدثت عن إنسان شاك السلاح وإنسان طويل القناة وإنسان ثقيل العضد، فضعفت قوة الادعاء التي بنيت عليها الاستعارة. ضعفت قوة الادعاء التي بنيت عليها الاستعارة. أعطيكم مثال عكسه تماما. عندما أقول ساورت أسدا هصورا، هصورا يعني كاسرا لفريسته، يعني هصر فريسته بمعنى كسرها. هصورا عظيم اللبدتين. ايش كمان؟ عظيم اللبدتين وافي البراثن منكر الزئير. بوضح لكم المعنى. هصورا بمعنى كاسرا لفريسته، عظيم اللبدتين. اللبدة هي الشعر الكثيف الذي يكون على جانبي عنق الأسد، وجمعها لبد ولبد. وفي البراثن، البراثن يقصد بها الأصابع، برث يعني ما يشبه أو ما يوازي إصبع الإنسان. وفي البراثن منكر الزئير وهو صوت الأسد. الآن لاحظنا أننا ندعي بدون صوت، ندعي أن الرجل من جنس الأسود، فنقلني من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان، وفهمت أنه لا يقصد الأسد وإنما يقصد الرجل. ثم بعد ذلك ذكر هصورا، فهذه ليست من صفات الإنسان، من صفات الأسد. إذا نقلني، ادعى أن الرجل من جنس الأسود وبدأ يتحدث عن الأسود، يعني يتحدث عن الرجل كأنه يتحدث عن الأسود تماما. هصورا عظيم اللبدتين، برضو لا وين يتراجع، يؤكد عملية الادعاء اللي التي قالها في البداية. هو يدعي أنه من جنس الأسود، ثم يعزز هذا الادعاء بأن هذا الرجل هصورا عظيم اللبدتين وفي البراثن منكر الزئير. إذن كأنه بيتحدث عن أسد وليس عن حيوان، وهذا يعزز عملية الادعاء أو وظيفة الاستعارة في الادعاء. ولذلك يقولون إن الاستعارة المجردة أو الاستعارة المرشحة يعني تعزز عملية الادعاء، تعزز عملية الادعاء. الاستعارة المجردة تفرط بعملية الادعاء، عكس بعض، تفرط أين تضعف. نشوف مثال، لو قلنا نفس الصورة، الرجل الأسد هنا، المعنى ينتقل من الرجل الأسد، ندعي أن الرجل من جنس الأسود، لكن نريد أن نعرف حركة المعنى، هل تظل في نفس الاتجاه أم تعود إلى الاتجاه الأول. هنا نقول صورت الرجل بالأسد، شبه الرجل بالأسد. هنا كلمة صورت اللي هي القرينة، صح؟ هنا لا توجد صفات، هنا ماذا يوجد؟ هصورا عظيم اللبدتين وفي البراثن منكر الزئير. إذن هنا الرجل مثل الأسد، صورت الاتجاه برجع هيك لأن تجعلني أعيش مع عالم الإنسان، لكن بقية الأسهم كلها تعيش مع جانب المشبه به، وهذا يعزز، يعني هناك إفراط في المبالغة وهناك في المجردة تفريط في المبالغة. واضح؟ المرشحة فيها إفراط، يعني مبالغة أكثر، أما المجردة ففيها تفريط أي تراجع عن عملية الادعاء. إذن هنا عندما نشبه الرجل بالأسد توجد قرينة، القرينة هي التي تقول لي أنه يقصد بالأسد كلمة الرجل، لكن بقية الكلمات التي ذكرت إنما هي تعزز عملية الادعاء، ولذلك قالوا هذه استعارة مرشحة. هذه استعارة مرشحة. إذن معنى ذلك أن الصورة الاستعارية قد بالنسبة للمستعار له أو المستعار منه قد يذكر معها ملائمات أو يعقب عليها بكلام، قد يكون هذا الكلام له علاقة بالمستعار له، عندئذ تكون مجردة، وقد يكون له علاقة بالمستعار منه فعندئذ تكون مرشحة. إن لم توجد قرائن أو ملائمات لكلا الطرفين فهي مطلقة. واضح؟ إذن الذي نتحدث عنه ليس موضع الاستعارة، وإنما الكلام الذي يعقب الاستعارة. الاستعارة هي شيء، ثم هذا الكلام كلام يعقبها له علاقة بها، إما علاقة بالمشبه أو له علاقة بالمشبه به. قد يكون الكلام لا علاقة له بهما الاثنتين، عندئذ تبقى الاستعارة إيش؟ مطلق. نشوف مثال وشواهد. عندما يقول الشاعر البحتري يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد، الإيوان القصر، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد. واضح؟ الآن باد يعني ظاهر. الآن أين الاستعارة؟ يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. إذا كلمة قمر هنا هل مقصود بها القمر الحقيقي؟ لا. ما القرين على ذلك؟ يؤدون التحية من بعيد. إذا هذه قرينة لفظية تمنع إرادة المعنى الحقيقي لكلمة القمر، ويقصد بالقمر هو الممدوح. واضح؟ فالاستعارة تصريحية، الاستعارة تصريحية، شبه الممدوح في علو منزلته وجماله بالقمر، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة ايش؟ تصريحية. طيب، تصريحية أصلية ولا تبعية؟ أيوة أصلية، لأن قمر اسم جنس. طيب، باعتبار المستعار له، هل هي تحقيقية ولا تخيلية؟ تحقيقية. إذا المستعار له إذا كان شيئا يدرك بالحس أو بالعقل فهي تحقيقية. طيب، الآن تبع الاستعارة كلام من الإيوان باد، أي ظهر من القصر. هذه الصفات تناسب القمر ولا تناسب الرجل؟ تناسب مين؟ يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد، هل تناسب القمر ولا تناسب الرجل؟ كيف بتناسبه؟ يعني في قمر بيظهر من البيت، من جوا البيت، القصر، قلت الإيوان القصر، إيوان كسرى، مظبوط ولا لا؟ إلى قمر، قلنا هنا ليس المقصود بقمر القمر الحقيقي، وإنما المقصود بها الممدوح. لما قال من الإيوان باد، إذن هذا أمر يناسب، لا يتحدث عن قمر وإنما يتحدث عن إنسان. إذن بدأ يتراجع في عملية الإدعاء، يعني في البداية ادعى أن الرجل من جنس القمر، صح؟ وأنه فرد من أفراد القمر، وأنا يعني أخذت بهذا الإدعاء، صدقت هذا الإدعاء، لكن بعدما ادعى أنه من جنس القمر قال من الإيوان باد، ما بتحدث عن قمر، بتحدث عن رجل. إذن الإدعاء الذي ادعاه في البداية تراجع عنه مرة ثانية، فسميت الاستعارة مجردة. ولماذا سميت مجردة؟ لأنها جردت من المبالغة الإدعاء، أي جرد الصورة من عملية الإدعاء الذي بنيت عليه الاستعارة. الاستعارة مبنية على الإدعاء، عندما يذكر ملائمات للمستعار له فهو يتراجع عن عملية الإدعاء، ويعود بنا من حقل المشبه به إلى حقل المشبه، وهذا يضعف من عملية الإدعاء التي بنيت عليها الاستعارة. غمر الرداء، إذا تبسم غمر الرداء، إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، الممدوح إذا تبسم كثرت عطاياه، غلقت لضحكته رقاب المال. غلقت بمعنى حبست، بسبب هذه الضحكة حصرت كل أمواله من أجل العطاء والجود. غلقت لضحكته رقاب المال، هنا يقصد الإبل، وهي نوع من الجود أو ما يجود به الإنسان. الآن عندما يقول غمر الرداء، هل هو يتحدث عن ثوب؟ لا يتحدث عن ثوب. عن ماذا يتحدث الشاعر؟ يتحدث عن صنع المعروف، صنع المعروف. غمر الرداء أي غمر المعروف أو غمر العطاء. ما الدليل على أنه لا يقصد بالرداء الثوب؟ كلمة غمر، لا كلمة غمر، غمر تاني فاض الشيء، وغمر شيء بمعنى زاد عن حده، واضح؟ فصفة غمر، الغمر لا يناسب الثوب ولكن يناسب إيش؟ العطاء. إذا هنا لا يقصد بكلمة الرداء الثوب، وإنما يقصد بها المعروف أو العطاء الذي يجود به. والقرينة لفظية هي كلمة غمر، غمر الرداء، واضح؟ ليه؟ لأن إضافة غمر إلى الرداء هي القرينة، لأن الغمر ليس من صفات الثوب وإنما من صفات العطاء والجود. غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، يعني إذا ضحك هذا الممدوح كثرت عطاياه بلا حدود، واضح؟ كيف نجري الاستعارة هنا؟ ربما تكون غامضة إلى حد ما. هنا شبه العطاء والجود بالرداء بجامع تحق أو صون العرض في كل، أو تحقق الستر في كل، تحقق الستر في كل. كيف؟ إنه الرداء يستر ما يغطيه من أشياء، يغطي الشيء الذي يلقى عليه، وكثرة الجود تمنع كلام الناس، مظبوط؟ إذا كثرة الجود تستر صاحبه من كلام الناس، والثوب يستر الجسد الذي يغطيه. إذا العلاقة الجامع بين الطرفين هي تحقق الستر في كل، واضح؟ ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، إذا الرداء هي المشبه به، فالاستعارة إيش؟ تصريحية. والقرينة لفظية كلمة غمر. الآن غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، قال غلقت لضحكته رقاب المال، حبست بسبب هذه الضحكة كل أمواله من أجل أن يجود بها على الآخرين. هذا المعنى هل يناسب الثوب الرداء ولا يناسب العطاء؟ هذا الكلام يناسب الرداء ولا العطاء؟ العطاء، العطاء هو المشبه، مظبوط، المستعار له. لذلك نقول هذه استعارة إيش؟ مجردة. يعني بعدما ادعى أن العطاء من جنس الرداء عاد وتحدث عن الجود والعطاء، مظبوط، عاد وتحدث عن الجود والعطاء، فقال هذه استعارة إيه؟ مجردة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا من تبين لي موضع الاستعارة؟ فأذاقها الله لباس الجوع، يتحدث عن القرية التي كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. كلمة لباس استعارة، كلمة لباس استعارة، ويجوز أن تجرى الاستعارة في كلمة الجوع. كيف نجري الاستعارة هنا؟ شبه ما يصيب الإنسان من ضعف ونحافة واصفرار، مظبوط، شبه هذه الحالة التي تعم الجسد من اصفرار الجسد ونحافته باللباس، أي كأن النحافة قد لبست الجسد بكامله، وكأن اللون الأصفر الذي يدل على الضعف قد شمل الجسد بكامله. إذن شبه ما يصيب الجسد من اصفرار ومن ضعف ونحول باللباس، ما الجمع بينهما؟ الشمول، تحقق الإحاطة في كل، تحقق الإحاطة والشمول في كل. اللي مش فاهمة تسألني الآن. فأذاقها الله لباس الجوع. كلمة لباس الجوع لا تأتي مع بعضها البعض، إذن هنا استعارة. لماذا؟ لأن إضافة اللباس إلى الجوع تدلل على أن كلمة اللباس لا يقصد بها المعنى الحقيقي. فماذا يقصد بكلمة اللباس؟ قال ما يصيب الجسد من اصفرار ونحول. واضح؟ ومن يعني بمعنى شمولية هذا الضعف للجسد كله مثل اللباس الذي يعم الجسد كاملا. واضح؟ شبه ما يصيب الإنسان من ضعف ونحول واصفرار باللباس بجامع تحقق الإحاطة والشمول في كل. واضح؟ والقرينة لفظية هي إضافة اللباس إلى الجوع، إضافة اللباس إلى الجوع، لباس الجوع. واضح؟ إضافة اللباس إلى الجوع هي قرينة لفظية منعت إرادة المعنى الحقيقي. ثم ماذا حدث؟ حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية أصلية ولا تبعية؟ استعارة أصلية. تحقيقية ولا تخيلية؟ تحقيقية ولا تخيلية؟ ها ليش تحقيقية؟ طيب مين تعرف ليش تحقيقية؟ اللي بتعرف تجاوب. لا عقلي، لأن المشبه هو أمر يدرك بالعقل. الآن عندي هنا الاستعارة اكتملت، صح؟ طيب كلمة فأذاقها بمعنى فأصابها، كلمة فأذاقها الله بمعنى فأصابها. الإصابة هنا هل تتناسب مع اللباس أم تتناسب مع الجوع والخوف؟ طب بالراحة، بس فكر شوي بالراحة. المشبه ما هو؟ المستعار له الضعف والنحول، المستعار منه اللباس، صح؟ الآن كلمة فأذاقها بمعنى فأصابها هل تناسب الضعف والنحول والجوع، فأصابه بالجوع وأصابه بالخوف، ولا تناسب اللباس؟ تناسب المستعار له، فالاستعارة بتكون استعارة مجردة. واضح؟ إذن هنا نقول هذه هي الاستعارة المجردة، وهي تكون أضعف من الاستعارة المرشحة وأضعف من الاستعارة المطلقة. لماذا؟ لأن الاستعارة المرشحة تقوي من الادعاء، المطلقة قائمة على الادعاء، المجردة تتراجع عن الادعاء. واضح؟ ولذلك نقول المجردة هي أضعف من تلك الصورتين بسبب التراجع عن عملية الادعاء التي تبنى عليه الاستعارة. تفضل يا بنت. صحيح، مش قلنا هيك؟ عشان أنبه لكم، لأنه في تو بنات قالوا كلمة فأذاق هي القرينة. القرينة في الاستعارة المجردة من جنس الصفات التي تناسب المستعار له. القرينة هي التي تنقلنا من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وعندما تذكر صفات تلائم المستعار له فهي من جنس القرينة. عندما نأتي لنحدد إن كانت هي استعارة مجردة أو غير ذلك، نستثني القرينة ثم بعد ذلك نبحث عن الصفات الأخرى التي جاءت لتكمل أو يعني لتعقب على الاستعارة. القرينة لا تحسب. يعني لو قلنا فأذاق هي القرينة، الجوع تكون هي من ملائمات المستعار له، لكن احنا قلنا الجوع هي القرينة. لماذا؟ لأن اللباس والجوع مضاف ومضاف إليه، يعني أكثر التهاما من كلمة فأذاقها. فأذاقها أصبحت هي الصفة الملائمة لأحد الطرفين وهو المستعار له. فإذا تعددت الصفات، يعني رأيت أسدا ضاحكا يغدق على الفقراء، رأيت أسدا ضاحكا يحمل سيفا في المعركة، استعارة إيش نوعها؟ استعارة تصريحية مجردة ولا مرشحة؟ رأيت أسدا ضاحكا، مين تحدد لي القرينة ثم تحدد الملائمات بدون صوت؟ القرينة، اتفضل يا بنت. رأيت أسدا ضاحكا، أسدا هي المستعارة. القرينة أين هي القرينة؟ رأيته. لا، ضاحكا. ألا يجوز أن نرى أسدا في حديقة الحيوان مثلا؟ لا، ضاحكا. فرأيت ليست قرينة، لأنه يمكن أن تقع على الأسد الرؤية. بس يا كملي، مين تعرف؟ طب اللي محل المايك قول شو أين القرينة؟ القرينة ضاحكا. ضاحكا، لماذا هي قرينة؟ لأن هي منعت من إرادة المعنى الحقيقي للكلمة، من إرادة المعنى الحقيقي وهو الأسد، وإنما المقصود إيش؟ رجلا. رجلا، صح، بدون صوت. يا بنت الله أرضى عليك، الآن الاستعارة اكتملت، صح؟ ما بعد الاستعارة عقبت بكلام، نريد أن نعرف هل هو في جانب المستعار له أو في جانب المستعار منه. مستعار. يحمل سيفا في المعركة، تناسب مين؟ تناسب المستعار له ولا المستعار منه؟ المستعار له. المستعار له، فالاستعارة إيش؟ مجردة. مجردة، عكس على طول. رأيت أسدا ضاحكا، هذه لابد منها. أو إيش نسميها؟ يزأر وينقض على فريسته. هنا قرينة مرشحة. بالضبط، رأيت أسدا ضاحكا، هذه القرينة. ما سوى القرينة؟ يزأر من صفات الأسد، الأسد. وينقض على فريسته من صفات الأسد، فهي استعارة مرشحة. إذا عرفنا شيء المرشحة والمجردة. ذكر ملائمات المستعار منه. أبو العتاه يقول: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. أتته الخلافة، أبو العتاه يمدح المهدي، الخليفة المهدي. أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. واضح؟ أين الاستعارة؟ اللي بتعرف ترفع إيدها. أتته الخلافة، أتته الخلافة استعارة، لماذا؟ القرينة، لأن الخلافة لا تأتي. إذن هنا شبه الخلافة بالفتاة أو بالعروس، شبه الخلافة بالفتاة التي تأتي إلى عريسها في يوم فرحها. أتته الخلافة منقادة إليه، يعني بطواعية، واضح؟ باختيارها، واضح؟ أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. أذيال اللي هو الاعتزاز وال تجر أذيالها، بمعنى ايش؟ نوع فيها نوع من ايش بنسميه، يعني مش كبر، هو مش كبرياء، نوع من يعني الاعتزاز بالنفس الى حد ما. أتته الخلافة، شبه الخلافة بالفتاة بجامع الانقياد أو الاختيار أو بجامع حب نجيب صفة بجامع إيش؟ بجامع الطواعية في تحقق الأمر، الطواعية أو جامع الاختيار في تحقق الأمر، بجامع الطواعية في اختيار الأمر، واضح؟ والقرينة اللفظية هي كلمة أتته. طبعا هنا أضفى على الخلافة جانب التشخيص، ونعرف إذا شبه شيئا مجردا بشيئا حسيا يسمى تجسيد، وإذا شبه شيئا عقليا بإنسان يسمى تشخيص، والتشخيص يعني تحمل جانبا أقوى لأنها تجعل غير الناطق كالناطق والذي لا يحس كأنه يحس. إذن هنا أكثر دلالة أو قوة في المشابهة. أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، منقادة تجرر أذيالها الصفات، تناسب الفتاة ولا تناسب الخلافة؟ الفتاة، مظبوط؟ تناسب مين؟ الفتى المشبه به، هذا المشبه المستعار له منه. إذن هي استعارة إيش؟ مرشح. طالما هي تلائم المستعار منه فهي استعارة مرشح. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كلمة اشتروا اختاروا. أولئك الذين اختاروا الضلالة بدلا من الهدى، مظبوط؟ أو استبدلوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآن شبه من تجري لي هذه، تجريها صح بعطيها درجة. تجريها صح، خذ السماعة، خذ المايك. حاضر. ها. شبه الاختيار بالاشتراء. عندما نتحدث عن المصدر نضيف إلى شيء يوضحه، بنقول شبه اختيار الضلالة بالاشتراء بجامع باشتراء البضاعة أو أي شيء ما يشابه ذلك، بجامع تحقيق الاختيار أو تحقيق الرغبة، بجامع المبادلة أو التحقق الاستبدالي في كل. كمان مرة، شبه اختيار الضلالة باشتراء شيء يباع ويشترى، مظبوط؟ والجامع هي المبادلة في كل من والقرينة لفظية وهي كلمة اشتروا. اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة مع بعض، لازم تكون هي الضلالة هي القرينة مش إضافة، مفعول به بتيجي. الضلالة مفعول به وهي استعارة، القرينة لفظية كلمة الضلالة. لو قال اشتروا البضاعة عادي ما فيش استعارة، إذن الذي جعلها استعارة هي كلمة الضلال. وهي استعارة تصريحية من حيث الطرف. استنى راح خلينا نتكلم. شبه، احنا حكينا ايش؟ شبه شبه اختيار الضلالة بالاشتراء. بالاشتراء يعني حذف المشبه وصرح بالمشبه به، صح؟ صرح بالمشبه به، فهي استعارة مكنية. تصريحية. تصريحية. ليش تحكي لي؟ لا أنا بحكي. طب قولي كم، يلا حق علي قول. فهي استعارة تصريحية من حيث الطرفين، حيث ادعى أن المشبه من جنس المشبه به، وإيش كمان أحكي عنها؟ من حيث طيب أصلية ولا تبعية؟ اشتروا تبعية لأنها فعل. طيب هل أجريت الاستعارة على أنها تبعية؟ لا. لا ما جرتهاش. إذن إجابتي غير كامل. إذا لما أقول أنا شبه، أقعد يا بنتي شاطرة، أنت اختار الضلالة بالاشتراء بجامع المبادرة في كل وجعل الاختيار من جنس الاشتراء، ثم اشتق من الاختيار الفعل اختار ومن الاشتراء الفعل اشترى. مظبوط، حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية تبعي. واضح؟ أين الملائمات؟ الآن هو بتحدث عن الاشتراء وعن الاختيار. طيب لما بقول فما ربحت تجارتهم، هذا الكلام يناسب مين؟ يناسب الاشتراء. استعارة مرشح. واضح؟ الاستعارة المطلقة، عشان فيش وقت، هي عدم ذكر الملائمات أو ذكر ملائمات للطرفين بالتساوي. بس يا بنات، عدم ذكر الملائمات، يعني إذا كانت هناك استعارة بدون ملائمات أو كلام يعقب الاستعارة له علاقة بالطرفين، فالاستعارة مطلقة أي غير مقيدة بملائمات. واضح؟ أو إذا ذكرت ملائمات تساوي الطرفين، يعني لما أقول على سبيل المثال رأيت أسدا ضاحكا يحمل سيفا ويغدق على الفقراء. بالراحة، رأيت أسدا ضاحكا، هذه الاستعارة. يحمل سيفا تناسب الرجل، التنتين بيناسبوا الرجل. يحمل سيفا ويزأر في المعركة، إذن هنا تناسب الأسد. إذن عندي هنا صفة تناسب الرجل وصفة تناسب الأسد، فأيضا الاستعارة تبقى كما هي مطلقة، أي أنه لا نرجح طرف على طرف آخر. إن لم تذكر ملائمات فأيضا هي استعارة مطلقة. واضح؟ الاستعارة المطلقة هي يعني هي معظم الاستعارات التي تحدثنا عنها في السابق. نعم، شبه اختيار الضلالة باشتراء شيء يباع ويشترى، زي هيك. هكذا بنكون انتهينا من موضوع الاستعارة المجردة والاستعارة المرشحة والاستعارة المطلقة. ولئن أخذنا بيت، ولئن إيش بقول؟ ولئن شكرت برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. أنطق إيش نوع الاستعارة؟ إيه؟ أخي أعطيتكم إياه البيت. إيش البيت؟ ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. إيش نوع الاستعارة؟ لا، مرشح ولا مجردة؟ فلسانه حالي بالشكاية أنطق. شبه الحال بإنسان، مظبوط، وحذف المشبه وصرح وجاء بلازم المشبه به وجاء بلازم لوازمه. مظبوط، مرش هنا مكنية. فلسان حالي بالشكاية أنطق، أي صحيح. اسمع شوية، إما نقول شبه الحال بالإنسان بجامع الإفصاح في كل، حذف المشبه به الإنسان وجاء بلازم من لوازمه وكلمات لسان. واضح؟ فالاستعارة مكنية. عندما قال أنطق، هل تناسب أنطق؟ النطق يناسب المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به هو الإنسان، لذلك نقول هذه استعارة إيش؟ استعارة مكنية مرشح. مكنية مرشح. ويمكن أن تجرى في كلمة لسان. ولو ما لو خلينا نجريها، فلسان حال ايش قلنا؟ دلالة حالي، دلالة حالي بالشكاية أنطقه. النطق هل يناسب الدلالة ولا يناسب اللسان؟ اللسان برضو مرشحة. مضبوط، برضو مرشحة. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحزن حتى كاد أن يتبسم. مرشحة ولا مجردة؟ أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. مرشحة، شبه الربيع بالإنسان، وكل الصفات التي ذكرها تتعلق بالإنسان. هكذا ننتهي من موضوع الاستعارة.